فقدم عليه السلام بزوجته هاجر وبابنه إسماعيل ووضعهما، هو يعلم أن هذا الوادي فيه البيت، لكنه عليه السلام لا يعلم تحديدا أين موضع البيت، لكنه يعلم أن هذا الوادي فيه بيت لله. بقرينة الآية ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ولم يكن البيت مبنيا، فوضع زوجته وضع ابنه وضع معهما سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر، ثم مضى. لما مضى تبعته المرأة، الصبي الآن رضيع لا يدري، لكن بقينا في المرأة تسأل كيف تضعنا بهذا الحال ونبي الله خليل الله لا يجيبها. لما رأت أن زوجها عليه السلام لا يجيبها قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. هاجر لم ينقل أنها كانت تقرأ أو تكتب أو قرأت متونا علمية، ولم يظهر لنا أنه أنزل عليها كتاب تقرأه، لكن لا يوجد علم يا أخي أعظم من العلم بمن؟ العلم بالله. العلم بالله هو العلم الحق، مهما قرأ الإنسان من فنون العلم من متونه، حفظ من قصائد، هذا كله في غالبه لا يغني، إنما الذي يغني حقا ينفعك علمك بالله. فتلك الجارية التي كانت قبل عامين أو ثلاث تخدم في القصور قالت لزوجها عليه السلام: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله، لا يضيعنا الله. هذا قول نجم عن حسن ظن بالله، نجم عن ماذا؟ عن حسن ظن بالله. الآن انظر إلى الجواب الإلهي لها، قالت: إذن لا يضيعنا الله. مضى خليل الله حتى توارى عنها وعن ابنها حتى لا يرونه، ثم استقبل البيت. استقبل البيت يعني هو يعلم أن هذه الجهة فيها ماذا؟ فيها البيت، لكنه لا يعلم بالتحديد. فاستقبل البيت ورفع يديه يدعو بالدعاء الذي خلده القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال خليل الله هذا ومضى. بقيت من؟ هاجر وابنها. لما بقيت هاجر وابنها الماء نفد انتهى، عطش الغلام أخذ يتلوى، في رواية يتلبط. كرهت الأم أن تنظر إلى ابنها وهو على هذا الحال، فأخذت تقنع نفسها أن تصنع شيئا. كان الصفا أقرب الجبال إليها، ذهبت إلى الصفا وأخذت تمضي فيه تبحث عن ماء، تنتهي إلى المروة تعود إلى الصفا تصنع ذلك ما بين الصفا والمروة، وتجري جري المجهود عليه السلام. في هذه الأثناء جاء الملك، في رواية أخرى على أنه جبريل، رواية البخاري على أنه ملك. جاء جبرائيل عليه السلام فبجناحه ضرب الأرض من تحت قدمي إسماعيل فأنبع الله منه ماء زمزم. المرأة سمعت الصوت عليه السلام، أخذت تخاطب نفسها: صهن قد كنت تسمع. فلما رأته ورأت الماء قدمت إليه، كلمها الملك. وهذا يدل على أن الملائكة لا يلزم أن تكلم، لا يلزم أن لا تكلم إلا من؟ إلا الأنبياء، لأن المرأة تكون نبية إجماعا. ومع ذلك كلمها الملك فقال لها: لا تخافوا الضيعة، لا تخافوا الضيعة، إنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، إنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. ثم قال لها ما ظنته بربها، قال لها: وإن الله لا يضيع أهله، جعلنا الله وإياكم من أهله. العلم الذي فقهته هاجر أن الله لا يضيع من أحسن الظن به. فلما قالت لزوجها: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. فلم يمضي غير قليل إلا والملك يقول لها: وإن الله لا يضيع أهله.